تفسير الآية 150 من سورة البقرة، يقول تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية السابقة فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ومن أي مكان خرجت أيها المسلم لأي مكان، سواء في بلدك أو سفرك، وأردت الصلاة فوجه وجهك جهة المسجد الحرام، وإنما كنتم في أي مكان أيها المسلمون فتوجهوا جهته عندما تصلون. هذا واستخدام ذات الألفاظ كما في الآية السابقة وكما في الآية 144 هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها. قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي فاثبتوا على ذلك وعلى دين الإسلام أيها المسلمون، فما أمرتكم بالتوجه إلى المسجد الحرام عند صلاتكم إلا لكي لا ومن أجل ألا يكون لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن يتشبه بهم عليكم احتجاج واعتراض، بل يمنع كله، حيث قد يقول بعضهم عنكم: لا يتبعون ديننا ويستقبلون قبلتنا وهي بيت المقدس، فعليهم إذن أن يتبعوا ديننا. وكذلك قد يقول بعض آخر منهم أو من غيرهم: هم يدعون أنهم على ملة إبراهيم التي هي دين الإسلام، ثم لا يتوجهون إلى قبلته وهي الكعبة. وما شابه هذا من حجج واعتراضات قد تصدر من بعضهم، والتي قد تقنع بعض ضعاف العقول، وهي لا قيمة لها عند كل عقل منصف عادل. قوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم، أي حجج عمومهم ستضعف وتقل وتمتنع، لكن الذين ظلموا منهم وهم المكذبون المعاندون المستكبرون الذين يعلمون الحق تماما ولا يتبعونه، والذين لا ينتظر منهم أن يقنعهم أي دليل، سيستمرون ويصرون على جدالهم واعتراضهم بلا أي عقل أو منطق مهما كانت الأدلة مقنعة أمامهم، مثل أن لكل أمة قبلة تتجه إليها، ويثيرون الشكوك والأكاذيب كقولهم مثلا أنه بما أن المسلمين قد توجهوا أولا لبيت المقدس الذي هو قبلتنا، إذن فديانتنا اليهودية والنصرانية هي الأفضل فعلى الجميع اتباعها، أو بما أنهم عادوا للاتجاه للكعبة وقد كانت فيها الأصنام تعبد من دون الله فهم سيعودون يوما ما لعبادتها مرة أخرى، وما شابه هذا من افتراءات وتخاريف، والتي لا يريدون بها إلا الجدال والعناد والتكذيب والتشويش على الإسلام لمنع الناس من اتباعه. قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، أي فأمثال هؤلاء الذين ظلموا منهم والذين لا تنقطع أكاذيبهم وتشويشاتهم المتعددة، لا تخافوا حججهم واعتراضاتهم،